تفسير الآية 5 من سورة المزمل، يقول تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، أي انتبه واستعد يا رسولنا الكريم، وانتبهوا واستعدوا أيها المسلمون والناس عموما، نحن سننزل عليك ونوحي إليك ويصلكم قولا ثقيلا، وهو القرآن العظيم. فهو ثقيل، أي ليس بالخفيف السطحي، بل هو رزين متزن عميق كريم نفيس ذو شأن وقدر ولا يقارن، لأنه كلام الخالق سبحانه لا المخلوق. وهو ثقيل، أي ثابت في إعجازه كثبوت الشيء الثقيل في مكانه، لا يزول إعجازه أبدا لفصاحته وبلاغته وعلومه النافعة وإرشاداته وأخلاقياته ووصاياه وحكمه التي تناسب كل البشرية بكل متغيراتها حتى يوم القيامة. وهو ثقيل بتأثيره الثقيل الهائل في العقول المنصفة العادلة بكمال صدقه وإقناعه. وهو ثقيل لا يمكن لعقل واحد إدراك كل معانيه ومقاصده، وإنما تجتمع عليه العقول ليكتمل استخراج فوائده. وهو ثقيل على المكذبين المعاندين المستكبرين المستهزئين، لأنه يفضح زيفهم ويظهر سفههم وضعفهم وضلالهم ويخيفهم بالعذاب المحقق إن لم ينتهوا عما هم فيه. وهو ثقيل يثقل ميزان الحسنات يوم الحساب لمن يعمل به، فاهتموا إذن به كل الاهتمام من خلال التمسك والعمل التام بكل أخلاقه لتكملوا وتصلحوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم.